الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وذلك أن من أكثر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه الأسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عزبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقول الزيارة في سنة في زيارة قبور المسلمين، يعني يقيد الزيارة بقبور المسلمين، لأنه حتى زيارة قبور الكافرين تجوز للعبرة للاعتبار، ولكن لا يدعى لها لأن فيها معتبر. الرسول صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها أذن في زيارة. على هذا يعني يجوز زيارة قبر المسلم ولكن لا يدعى له. وهذا لما في القبر من الاعتبار، وهو المقصود بالزيارة مع الإحسان إلى المزور إليه بالدعاء. ولا يجوز أن تنعكس كما يفعلها عباد القبور، فإنهم زاروها لأجل أن يدعوها ويشركوا بها. ذلك أن القبر هو الغالب أنه هو آخر ما يكون الإنسان من هذه الدنيا، يقبر سواء قبر أو لم يقبر، لا بد أن يلقى ما يكون فيه. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير السنة عليهم قبل الدفن، يعني الصلاة عليهم، يعني من جهة الدعاء أنه يسن أنه يدعى لهم. والصلاة على من يموت من المسلمين فرض كفاية لا بد منه، وليست سنة بمفهوم الفقهاء. وذكر قول الله جل وعلا في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المقصود بالقيام على القبر للاستغفار له، فنهى عن الصلاة عليهم لأنهم ليسوا على الإسلام. ولكن هذا إذا علم أنه منافق ومات على نفاقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أجانا بعض المنافقين كما هو معلوم، وبعض بعضهم يقول الله جل وعلا فيهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. قوله فكان دليل الخطاب، المقصود بدليل الخطاب يعني مفهوم الكلام، مفهوم المخالفة. المخالفة في هذا مثلا خلاف المنافق المسلم، لما قال ولا تصلي على أحد منهم مات دل على أنه يصلى على المسلم الذي ليس منافقا. وكذلك يقام على قبورهم يعني تزار ويدعى لهم، فهذا هو الأصل في زيارة القبور، أنه يحسن إلى الميت بالدعاء له وإلى نفسه بالاعتبار القبر، فإن القبر عبرة، لأنه لابد أن الإنسان يقبر. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول إلى آخره، هذا كله يدل على أن الزيارة المقصود بها الإحسان إلى الميت والاعتبار، واعتبار الزائر بها. ولهذا صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، يعني تذكر الموت والمصير الذي يصير إليه الإنسان. وذلك أنه أولا نهى عن الزيارة خوفا من الوقوع في الشرك، ثم أذن بعد ذلك في الزيارة. وعلم عندهم قاعدة أنه إذا جاء الأمر بعد النهي أنه يكون للإباح، هذا هو الغالب لقوله جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد ليس واجبا إنما هو مباح، فقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا ليس واجبا وإنما هو مباح. فإذا جاء الأمر بعد الحظر دل على الإباح، وهذا مثله، ولكن هذا جاء بدليل آخر وهو أنه يكون سنة. قال وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة، يعني ليس بالعبادة التعظيم للقبور ولكن المآل يكون عبادة، يعني كونه يبنى عليها أو يفاخر بها أو تسرج أو يجعل لها شيء تتميز به، هذا من أكبر الأسباب في عبادة غير الله جل وعلا. ولهذا نهي أن يضاف إليها ما ليس من ترابها، وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أذبحك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذا عموم يعم تسوية القبور وكذلك طمس الصور، ويدل على أن الصور كانت بالتخطيط يعني بالخطوط والكتابة لأنها هي التي تطمس، ولو كانت بالنحت والبناء والنجارة فقال إلا كسرتها، وهذا يشمل الكسر أيضا. فالمقصود أن هذين الأمرين القبور والصور من أسباب الشرك الظاهرة. وذكر قول الله جل وعلا وقالوا يعني قوم نوح يوصي بعضهم بعض بالتمسك بالشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم يعني لا تطيعوا نوحا، فإن نوح يأمرهم بنبذ الأوثان والبعد عنها وعبادة الله وحده، فصاروا يوصون بالشرك وأوصوا بهذه المذكورات بالخصوص. أولا عمموا أتذرن آلهتكم، فدل على أن لهم آلهة كثيرة يعني آلهتكم غير الله. ثم خصوا هؤلاء ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. الذي في البخاري عن ابن عباس فكانوا قوم صالحين فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم فيجتهدوا اجتهادهم، لما نسي العلم عبد. هكذا ذكره البخاري عن ابن عباس، وهنا يقول انهم عكفوا على قبورها، فالعكوف عبادة. العكوف لا يجوز ان يكون الا في المساجد، والفقهاء يقولون يسن لمن دخل المسجد ان ينوي العكوف والمساعة، يعني حتى يكون جلوسه كله عبادة. يجوز انهم اولا صوروا الصور للتذكار لتذكروا افعالهم كما جاء مصرحا به في غير البخاري عن السلف، قالوا انهم كانوا يقتدون بهم فماتوا، وهذا قبل مبعث نوح عليه السلام، فماتوا في زمن متقارب، فندموا وأسفوا عليهم أسفا شديد لأنهم فقدوا ما كانوا يقتدون به في اجتهادهم وعلمهم وتقاهم ووعظهم، فجاءهم الشيطان بصورة ناصر يعني بصورة رجل ينصحهم، يقول لو صورتم صورهم ونصبتموها في المجالس التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم فعلهم فاجتهدتم اجتهادا، فاستحسنوا هذا القول فصنعوا وبقوا هكذا تذكرون فعلهم ويجتهدون حتى ماتوا، وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا صورهم، وجاء الشيطان إلى هؤلاء الذي نسوا السبب الذي صورت هذه الصور من أجله وقال إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليجعلوها وساطة بينهم وبين الله يتشفعون بها ويسألونها التوسل، هذا هو مبدأ الشرك، ولا يزال هذا وسيلة إلى الشرك يعني طريقا مقربا للشرك، وكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم. قال رحمه الله لهذا اتفق، يقول ابن الكلبي في كتابه الأصنام إنها هذه الأسماء وهذه إنها جسدت وصارت أصناما مجسدة، وهي مسماة بهذه الأسماء هذه التي ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يقول أنها كانت صارت كذلك في قوم نوح، يعني ما اكتفوا بالتفصيل بل جسدوها إما بالفخار أو بالحجارة ينحتونه أو بالخشب أو بغير ذلك، لكن الخشب ما يذوب يذهب تأكله الأرض. يقول فلما جاء الطوفان ألقاها في ساحل جدة وسفى عليها التراب اندفنت لطول الزمن. يقول فلما كان عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي يرأس العرب وهو الذي يقودهم في المناسك حجيج، هذا كان لهم سنة قديمة، وكان كاهنا له تابع من الشياطين من الجن يأتونه. يقول فكان نائما يوم من الأيام فجاءه شيطانه وقال قم أبا ثمامة، وهكذا يلقب قم أبا ثمامة بلا ريم ولا متى ولا ثمامة وقت جدة تجد فيه أصنام معدة، خذها ولا تهب وبثها في العرب وادعو إليها تجب، أو نحو هذا الكلام السجي. يقول فحفرها ووجدها كما هي بدليل الشيطان الذي دل على هذا، وفرقها في قبائل العرب كل قبيلة وضع فيها واحد. يقول والذي كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لما بعثه الله جل وعلا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، وإنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع أو يذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به. يا صح هذا، ما هو ذلك؟ لا تتخذوا قبلي عيدا، ليس بيتي قبلي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويقبر لصاحبه ولا يقبر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في هذا الذي ذكر المعلم يقول: ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر حكم التسليم، قال على من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبله، يعني أن هذا من الشرك، التمسح بالحجرة وتقبيل الجدران طلب البركة، سواء كانت حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرها حتى الكعبة، لا يجوز أن يمس منها إلا الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. ومع ذلك فهو من المحرمات بل من الشرك بالله جل وعلا، لأن هذه عبادة يجب أن تقصر على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى ذلك. التمسح مثلا بجدران الكعبة أو بمقام إبراهيم الذي صنع من زمن قريب، يعني جعل بهذه الصفة التي تجد الذين تأصل عندهم التعلق بغير الله جل وعلا إما بقبور وإما بأماكن وإلا يتهافتون عليه ويقبلونه ويتمسحون به طلب للبركة، وهذا شرك بالله جل وعلا. فالواجب أن تكون العبادة وطلب البركة من الله، هو الذي يبارك بما يشاء جل وعلا. أما أطلب البركة من مخلوق سواء كان المخلوق عاقلا أو كان غير عاقل فهذا لا يجوز، والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد قبره بالتسليم. تجد مثلا في جميع المناسك التي كتبت إلا ما شاء الله أن أصحابها يقولون عند النهاية نهاية المنسك يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ يذكرون هذا بلا دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وسلموا علي أينما كنتم، ما هو مفهوم هذا؟ مفهوم أن نقصده بالسلام عليه. يقول سالم بن الله بن عمر كان ابن عمر إذا أراد أن يسافر أو قدم من السفر جاء إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. يقول ولما راح أحد من الصحابة يفعل هذا إلا ابن عمر، وفعله هذا باجتهاده، وهو أيضا عند إرادة السفر أو القدوم من السفر، ما هو كل ما دخل المسجد يقصد القبر ويسلم عليه، فإن هذا وقع في النهي الذي كان فيه لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد معناه معاودة الشيء سواء معاودته بالفعل بأن يكون المكان يعاد مرة بعد أخرى أو معاودة بالزمن كونه يعود مرة بعد أخرى، والأصل هو هذا. أما الأول فمثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم لما سئل جاءه سائل يسأله يقول إني نذرت أن أذبح في بوانة أو في مكان كذا، وقال له هل كان في عيد من عيد المشركين، كان في وثن من أوثان المشركين؟ قال لا. قال هل كان في عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أو في نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أن قصد المكان الذي هو عيد للكفار مثل سوق عكاظ والمجاز وغيرها التي جعلوها عيادا أنه محرم، كيف إذا كان مثلا يقصد بذلك طلب البركة؟ طلب البركة تكون عبادة، العبادة. فلهذا قل ولا يتمسح بحجرته ولا يقبلها. السبب في نصه على هذا أن هؤلاء الذين يذكر لهم يرسل لهم هذه الرسالة وأشباههم يتمسحون بالقبور ويقبلونها، ولا يزال هذا موجود حتى صار السجود يسجدون عليها ويدعونها صلاحة عبادة. وكذلك الاستلام، الاستلام هو مسح اليد يمس هذا بيده، هذا تجده كثيرا جدا. فنضرب مثلا هؤلاء الذين يأتون من الآفاق يبذلون أموالهم ويتعبون أنفسهم من طلب الخير، يجده إنشاء الأبواب أو الجدران في المدينة أو في مكة يبدو يتمسح بالدرج وبكل شيء، يتمسح بها طلب للبركة. وهذا للجهل، الجهل يكسب العمل، نسأل الله السلامة. فمقصود أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يخص الحجرة، كل مكان لا يجوز أن يتمسح به، وإنما التمسح خاص بالحجر الأسود وبالركن اليماني فقط. قل وإنما يكون لأركان بيت الله الحرام، يعني الركنين فقط، ما هو الأركان كلها. فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق أقصد. الحجرة، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تمسح طلبا للبركة، مع أن هذا عند بعض الناس أمر كبير يجب أن يفعل عندهم. يقول بعض المشايخ يقول أنه كان جالسا عند محمد حامد الفقي وكان يتكلم في مسائل التوحيد في جوار الكعبة سنة قديمة. يقول فجاءه صوفي كبير ووقف أمامه ورفع يده حتى تنبه له، وقال يا أستاذ أليست نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نسمة وجدت؟ فقال بلى. قال لماذا لا نطوف على حجرته ونطوف على هذه البلية؟ ماذا الجواب؟ ما هو الجواب؟ يقول كل الحاضرين هذا أدب العقبة فارجموه. قلت فصار الناس يأخذون الحصى، كان هناك في المتسع أمام الكعبة حصبة، يأخذون الحصى ويرجمونه، فهرب. هذا الجواب الذي ينبغي مثل هؤلاء المشركين الذين يرون أن الشرك أنه أولى من الطواغيت. يتصور أن مثل ما يقول الخميني في كتابه الذي يسميه كتب الأسرار، يقول أنه قصد القبور لا بأس به، وطلب المقبورين ودعاؤهم لا بأس به. فهؤلاء أهل السنة يطوفون على بيت الكعبة، يمسحون الحجر. ما معنى مسح الحجر؟ مسح الركن. فهذا مثل مسح القبور، مثل سؤالها. هل هذا يحتاج إلى جواب؟ العبادة يجب أن تتوقف على الأمر، ولهذا يقول الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة حتى يعلم أن الله أمر بها. أما أن يتعبد بشيء لا يجي فهذا محرم، محرم عليه. فالأصل في العبادة التوقيف، بل هذا هو الذي لا يجوز أن يتعدى، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني تشهد أنه رسول جاء بالعبادة من الله جل وعلا، جاء بالأمر والنهي. فلا تجد شيئا تتعبد به وتتقرب به إلى الله إلا إذا كان أمرك به، أما إذا كان خلاف ذلك صار بدع، صار بدع وانحراف. ولهذا يقول العلماء في قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تقولون كل شيء لم يبلغ الرسول فهو بدعة وضلالة، لأن الله أمره بهذا وأخبره أنه إذا لم يبلغ ما أمر به إنه ما بلغ رسالته، فقام بها لغاية ما يمكنه حتى صار صلوات الله وسلامه عليه إذا حضر المجتمع من المجتمعات يسألهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فيقول نشهد أنك أمنت وأديت الرسالة قمت بالأمانة وأديتها كما أمرت بها، فيقول اللهم اشهد. وكثيرا ما يقول اللهم هل بلغت، يكرر الأمر مرتين أو ثلاث ثم يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، يعني أن الدين الذي هو التعبد موقوف على تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أمرنا الله جل وعلا أن نطوف على حجر طفنا طاعة لله ما هو الحجر. لهذا يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ما هو بالبيت الذي يعبد، يعبد ربه جل وعلا واللي أمر بهذا. في حال هذه أمور واضحة نقص فيها، لكن يوجد من شياطين الإنس الذين هم أخبث من شياطين الجن، من يلبس على الجهال بأمور قد مثلا تنطلي على الجاهل. وكذلك الطواف والصلاة، الطواف لا يجوز أن تكون في على غير الكعبة أصلا، ما يوجد في الدنيا شيء يطاف عليه إلا الكعبة فقط، والطواف عبادة. ونرى الآن يعني مسائل عجيبة، يقول بعض الناس إذا رأيت إنسان يطوف على القبر ماذا نحكم عليه؟ ونسأله يقول ماذا تقصد؟ إن كان يقصد العبادة عبادة لله فهذا ما نقول إنه مشرك، نقول إنه مبتدع. العجب العجب هذا، يعني طواف أخبر الله جل وعلا في آيات عدة أنه عبادة يتقرب به إلى الله، فلا يجوز أن تكون هذه العبادة في غير الكعبة على غير الكعبة، فإن وجدت فإنها شرك بلا تردد وبلا سؤال، وأن هذا شرك بالله جل وعلا. وكذلك الصلاة لا يجوز، أن هذا شيء معروف إلا لله جل وعلا. ما يقوله الاجتماع بالعبادات، اجتماع العبادات يعني يجب أن يكون على السنة، يعني يخرج من هذا مثل اجتماع الدعاء يستمعون يدعون دعاء جماعي وما أشبه ذلك، فهذا بدع من البدع، أو اجتماع القراءة أو ما أشبه ذلك. وإنما تقصد في بيوت الله جل وعلا يعني الصلاة والاجتماع، هذا المقصود غير الطواف. الطواف لا يجوز أن يكون إلا على الكعبة التي أذن الله أن ترفع، يعني ترفع بذكره وعبادته، ويرفع فيها ذكر الله الأذان الذي هو من أعظم شعائر الإسلام، وينكر فيها اسمه. فلا تقصد بيوت المخلوقين وتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبر صلوات الله وسلامه عليه، ويقول سلموا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، وقد عرف الصحابة ذلك. جاء عن أهل البيت علي بن الحسين رأى رجلا يقصد القبر وقال لماذا دعاه وقال لماذا أراك تأتي إلى هذا المكان؟ وقال أسلم على رسول الله. قال لا تفعل، سلم عليه أينما كنت، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وروى له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن ابن عمه جاء مثل هذا. كل هذا في تحقيق التوحيد، يعني تحقيق معناه أنه يخلصه من الشوائب التي قد تعلق له ويجعله خالصا لله جل وعلا، لا بد من ذلك. الذي هو أصل الدين ورأسه، يعني الأصل هو الذي يبنى عليه، والفروع لا تستقيم وتؤدي المطلوب منها إلا إذا كان الأساس متين وسليم صالح. ما إذا كان غير صالح انهارت وأصبحت فاسدة ولا ينتفع فيها. هذا هو التشبيه، لأنه هو الأساس، هو الأصل وهو الأساس. فالأصل القواعد التي يبنى عليها البيت. ويقول الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويكفينا هذا، إذا كان الله لا يقبل العمل إلا بالأساس الذي هو التوحيد، وكل عمل لا يكون توحيدا فهو باطل، وصاحبه يتعب بلا فائدة، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني ما كل خاشع عامل ناصب يكون خشوعه عمله ونصبه مثمر ومجزي، بل بعضهم ينصب ويعمل ويكون في جهنم لأنه على بدع مضلة، بدع مكفرة، ترك الأصول التي هي أساس العمل. وقوله: ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، يعني الذي يتمسك بالتوحيد وإن كان عنده ذنوب فإن الله يغفر له إذا شاء، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: قد ضل ضلالا بعيدا. نعم. قال رحمه الله: لهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي ليس لأنها اشتملت على آية على كلمة التوحيد، لأن هذا في آيات كثيرة في القرآن كثيرة جدا، ولكن لما انضاف إلى هذا أيضا غير ذلك، كونه جل وعلا كرسيه وسع السماوات والأرض، يعني فيها عشر جمل هذه الآية، كل جملة تدل على معاني عظيمة وأمور يعني اجتمعت في هذه الآية ما اجتمعت في غيرها، فلهذا صارت أعظم آية. وسميت آية الكرسي، وهي التي صحت الأحاديث فيها أن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه من خصائصها، خصائص هذه الآية. وكذلك لها ثبت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها لقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه أوسع من السماوات والأرض. والصحيح أن الكرسي تحت العرش، فالكرسي أصغر من العرش بكثير، ومع ذلك السماوات والأرض بالنسبة إليه صغيرة. جاء عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن جل وعلا. وفي لفظ آخر قال الكرسي كالمرقاة إلى العرش. وكل هذا لا بد فيه من الوحي، ما يقال بالقياس والتخرص، لا بد أن ابن عباس أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وهو يفهم هذه الكلمة، أما يقولها وهو لا يفهمها أو يأتي بما يناسبها هذا لا جدوى فيه، يكون كلامه مثل الهاجي، مثل السكران الذي يتكلم هو النائم الذي يتكلم بالشيء الذي لا يشعر، لا شعور له به ولا علم به، وإذا سئل قال ما تكلم فيها عندما يأتي إليه عقله. فمن كان كلامه، من كان آخر كلامه للدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ودخول الجنة هذا مطلق، يجوز أنه يدخل الجنة من أول وهلة، ويجوز أنه يعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لكن لا بد من دخول الجنة. نعم. الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما، يعني المألوه، يعني الله هو المألوه الذي يألهه القلب ويأله القلب، يعني يعبده ويحبه ويتعلق به بهذه الأمور، رجاء وخوف وخشية وتعظيم وإجلال وغير ذلك من أنواع العبادة. قال رحمه الله فصل: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بالزيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة واهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه بمصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله مبلغاً ومؤدياً. قال الله تعالى: لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله. فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقالت: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. في هذه الجملة أيضا كما سبق ومن السنة التي يجب أن المسلمين يعتنون بها ويعملون بها. وقال من ذلك الاقتصاد في السنة. الاقتصاد معناه هو الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة وليس التعدي واتباع ما ابتدع واستحدث من قبل المشايخ وغيرهم يعني الصوفية لا يسميهم الشيخ كثيرا ما يسميهم المشايخ سمي علماء الصوفية و سادتهم اللي يسمونهم سادة أو يسمونهم أولياءهم أو غير ذلك من أسمائهم هو يسميهم المشايخ المشايخ الصوفية وكثيرا ما يكون عندهم جهل كبير لأنهم يعرضون عن طلب العلم. يقول الاقتصاد في السنة واتباعها يعني الاقتصار عليها ولا يجوز أن يتعداها الإنسان فإن البدع ضلالة كل بدعة ضلالة كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. هذا يدلنا على مقصوده بالاقتصاد أنها تؤخذ السنة وتعمل بها لا يزاد عليها ولا ينقص منها مثل الكلام في القرآن. ومقصود بهذا أن هؤلاء جاءوا ببدع من الكلام في القرآن أضافوها إلى أن هذه من الأمور التي يكتبع النفس بها ويجب أنها تذكر لهم عندهم فقط. لهذا قال مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات يعني صفات الله جل وعلا لأن القرآن من صفات الله فالكلام صفة من صفات الله جل وعلا. وإن كان القرآن يعني فرد من صفات الله فالكلام الذي يوصف الله جل وعلا به قديم النوع حادث لا حاد يعني أنه لم يزل يتكلم بشر. والأحاد التي يحدث حديث مثل التوراة والإنجيل والزبور والكتب التي أنزلها الله على رسله هي من آحاد كلامه. ثم لا محذور في قوله حادث لأن الله جل وعلا يقول وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني جديد وليس محدث مخلوق كما تقوله المعتزلة. و كذلك قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فيجوز ان نقول هذا ان الله يحدث ما يشاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما جاء من هجرته وكان قبل ان يهاجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليه السلام وهو في صلاته لما جاء سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه السلام يقول فأخذني ما قدم وما تأخر فيعني ظن أنه قد نزل فيه شيء أو أمر حدث. لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث بأمره ما يشاء يحدث بأمره ما يشاء. فالمقصود ان القران صفه من صفات الله جل وعلا والكلام كله الذي يضاف الى الله جل وعلا من صفات الكمال لان الذي يتكلم اكمل ممن لا يتكلم. والان الاشاعره الذين يزعمون انهم هم الناس ويرمون غيرهم بالانحراف وبالتجسيم والتشبيه لا يثبتون الكلام حقيقة لله جل وعلا، إن كان هذا من ضمن الصفات السبع التي قالوا إنها تثبت، ولكن حقيقة الأمر أنهم لا يثبتون كلاما معقولا، وإنما يثبتون شيئا لا يعقل. فيقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي يستند على الصوت والحروف، يعني يلفظ به ويتكلم به ويلفظ به ويصوت به ويسمع بالحروف، فهذا من ممتنح على الله، لا يسبون الله بهذا، ومن وصف الله بهذا عندهم صار مجسما مشبها. وإنما يقولون القسم الثاني من الكلام الذي هو المعنى القائم بالذات، وأيضا يقولون هو معنى واحد يقوم بذات الله جل وعلا. من يجي عن هذا المعنى؟ كيف سمعنا هذا المعنى؟ من الذي أخبرنا به ما في ذات الله في نفس الله جل وعلا؟ تعالى الله وتقدس عن قوله، يعني أن الله عاجز أن يتكلم، ما يتكلم، وإنما هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ولهذا تجدهم لا يحترمونه، لا يحترمون المصحف، لأنه ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، قال الله وتقدس. هذا يقوله علماءهم والذين توكلوا في الكلام، أما عامتهم فهم على الفطرة، ما يقبلون مثل هذا القول. فعندهم إن الكلام الذي ينطق به ويتكلم به ويسمع هذا حدث، والحدث لا يكون إلا في من هو محدث، وكذا يأتون بالشبه التي يقولها أساتذتهم المعتزلة، فهم يتبعونهم في هذا. ولهذا يقول الجويني وهو من أكابر أئمتهم في كتابه الإرشاد، يقول: الخلاف بيني وبين المعتزلة خلاف لفظي في مسألة الكلام. هو صحيح خلاف لفظي، لأن المعتزلة يقولون مخلوق صراحة، وهؤلاء يقولون إن الكلام اللفظي الذي يتلفظ به ويسمع ويكون بالحروف مخلوق، إنما الكلام الذي يكون صفة لله شيء غير معقول، هو الكلام المعنى الواحد القائم بذات الروح. يقول لهم أهل السنة: يعني على قولكم هذا أن التوراة هي القرآن وهي الإنجيل وهي الزبور، وأن آية الكرسي هي تبت يد أبي لهب وتب، يعني أنه وهم يقولون هذا المعنى الواحد عبارة عن الخبر والاستخبار والاستفهام وكذا وكذا، عبارة أيضا. وأئمتهم السابقين منهم الذين هم الكلابية يقولون حكاية، القرآن حكاية عن كلام الله، فجاءوا بشيء أدق، هنا الحكاية تناظر المحكي، بل يجب أن نقول عبارة. على كل حال، هؤلاء لا يؤمنون بأن الله يتكلم كلاما يسمع، فمن يأمر وينهى؟ من الذي أمر بالشرع ونهى وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ ومن الذي يخاطب عباده ويحاسبهم؟ كله يحتاج إلى تأويل يأتي به بلا تلعثم عندهم وبلا تردد. الملك اللي ينادي ولا يقول: مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذهب سلف الأمة، سلف الأمة هم الصحابة رضوان الله عليه، هم الذين يجب أن يقتدى بهم ويتبعوا، لأنهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي وتلقوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا. وهم سلفنا، ولهذا قال وأهل السنة الذين تمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل لأن الله فوق. أما الأشاعرة وغيرهم فلا يقول منزل، بل يقولون الله في كل مكان، الله ليس فوق، لأن الفوق مكان والله لا مكان له. يقولون كما جاء عن إمامهم أيضا الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع له كرسي يكلم الناس ويقرر عقيدته الفاسدة، ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان عنده أحد علماء السنة فقام وقال يا أستاذ دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخر، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده أنا وتجده أنت ويجده كل من قال يا الله، يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من العلو، ما يلتفت يمين ولا شمال، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق كلامك؟ يقول فوضع يده على رأسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني. شلون حيره؟ فسدت عقيدته وبطلت فحار، أصبح ما يدري ماذا يعتقد. المقصود أن الكلام الذي لا يكون مبني على كلام الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتهافت ويبطل ولا يثبت، لأنه باطل. والله جل وعلا يقول وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا مزاهد. فلا بد أن يتبين بطلانه ولو عدد ولو إذا جاء الموت، لأن الإنسان إذا جاء الموت استسلم وذهب كل ما عنده من تأدي ومن تكبر وغير ذلك، كما حصل لفرعون ما أدركه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له الملك الآن لا ينفعك، إيمان يكون في حالة استقرار روحك في بدنك وقوتك، أما إذا حصلت الموت ما يفيدك هذا، لأن هذا استسلام لشيء تشاهده. فالمقصود أنه هذا الرجل أيضا عند الموت صار يقول لأصحابه يا أصحابي لا تستغلوا بالكلام، فوالله لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت فيه، وأشهدكم أني ما عرفت شيء، وها أنا لا أموت على عقائد عجائب نيسابور، لأنه في نيسابور هو. هل يمكن هذا؟ يعني يمحى كل ما في قلبه وما في تعلمه في عمره كله. ومثل ذلك قاله الفخر الرازي الذي هو عمدة الشاعرة، يعتمدون على كتبه ويجعلونه هو إمامهم، قال مثل هذا القول وزعموا أنه تاب، لأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كتاب اسمه أقسام اللذات، فذكر فيه كل شيء يمتد به إلى أن جاء إلى العلم. ما هي لذة العلم؟ يقول فأنكر أن يكون للعلم لذة، قال ما وجدنا له لذة. ثم يقول إنه بعد ذلك قال إن الطرق الكلامية لا تعطي يقينا، وإنما الطرق الصحيحة القريبة طرق القرآن. اقرأ بالإثبات الرحمن والعرش استوى أو نحو هذا القال، واقرأ بالنفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربه عرف مثل ما عليه. ثم يقول ينشد يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من علمنا طول حياتنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لآخر ما قال، سواء كان من كلامه أو أنه نقل عن غيره. المقصود أن الكلام الذي يزعمونه هو الأصل إذا توقف الإنسان فيه وبلغ الغاية فيه حار وأصبح لا يدري ما يقول. ذكر بعض المترجمين كل أحد بالأكبر كلام ذات الفخر الرازي وأذكاهم، وكان له صديق من الحنابلة، وكان كثير التفكير كثير الاستغراق بالفكر الذي هو العقيد الاعتقاد. فدخل عليه يوما في مجلسه وهو مستغرق بفكره فسلم فلم يرد السلام لأنه ما شعر بتسليمه، يقول فأعاد السلام فلم يرد، أعاده ثالثة فلم يرد عليه، فقال في نفسي هذا لا بد أن عقله ذهب وأن عقله ترجع. ماذا سلم على نسان أجلس عند إنسان لا يرد السلام؟ يقول لما رجع تنبه له فنادى يا فلان، قال نعم، قال ماذا تحكي؟ يقول فضحك كأنه سافرا منه، فقال اعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرت وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا اعتقد. سبحان الله، عمره أكثر من 60 سنة ولا يدري ماذا يعتقد. لماذا؟ لأنه أعرض عن كلام الله وكلام رسوله الذي فيه الهدى والنور والشفاء، وأخذ الكلام الذي فيه الشكوك والأوهام، فكل متكلم يعايض الآخر بنظير عقله فيبطل ذلك النظرية فأصبح حائر في هذا الشيء. ومثل ذلك ما يذكر عن الغزالي، يذكر عن نفسه يقول كنت لما اشتغلت في الكلام أقارن بين الأقوال فلا يتبين بشيء، يقول وإذا جاء الليل وضعت رأسي ووضعت الملحفة على وجهي وأصبحت أفكر في الأقوال أقوال الناس، ويصبح يقول يأتي الصباح وأنا لم يتبين بشيء، يعني ما يستطيع النوم من هذا الشيء. ثم رأى أن أقرب الأشياء طريق التصوف فسألت هذا الطريق طريق التصوف، صار أقرب إليه أقرب من إلى الحق من طريق المتكلمين. المقصود أن هؤلاء الذين يقولون أن القرآن هو أن كلام الله هو معنى واحد يقوم بذات الرب جل وعلا، قالوا لهم المعنى الواحد لا تعرف لأنه معنى واحد، من أين جاءكم وأي دليل؟ يقولون بدليل أن الكلام أنه يكون بحروف مقطعة وكل حرف يسبق الآخر، وهذا لا يجوز أن يكون إلا حدث ولا يقوم إلا بمحدث. هذا الدليل. قل الدليل من أين جاءكم هذا؟ من أين جئتموه؟ هل جاء في كتاب الله سورة الفاتحة ولا في سورة البقرة؟ كله مخترع، مبتدع جدا ضلالة ليس عليه أي دليل، بل الدليل على خلافها. ثم كل الكلام من أوضح ما يحكم، لأن الله أرسل الرسل بأي شيء؟ أرسلهم هذا بشيء في نفسه؟ هم يزعمون أن جبريل علم ما في نفس الله فجاء إلى الرسل بما علم جبريل، يعني يجعلون الله جل وعلا بمنزلة الذي لا يستطيع أن يتكلم، فعنده من يعرف مراده فيعبر عنه، تعالى الله وتقدس. إذا قلنا هم يعجزون الله عن الكلام، القرآن كلام الله منزل من غير مخلوق، وهم أيضا ينكرون علو الله. ولهذا لما قالوا إذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ينزل إلى سماء الدنيا أن ينزل أمره، إذا لهم قال لهم السنة من أين ينزل أمره؟ ينزل من الأدب. أنتم تقولون لأن الله ليس فوق، وكيف ينزل أمره؟ وكذلك قالوا تنزل رحمته، والرحمة تنزل من أين؟ يعني يجب أن تثبتوا أن الله فوق حتى يصح تأويلكم، ولا لا يصح التأويل. وقوله منه بدأ وإليه يعود، ثم يقول هكذا قال غير واحد من السلف، يعني أن هذا ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، وإنما روي عن السلف. السلف يقول كما ذكر في هذا السند، روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كان من التابعين الأعيان، يعني من تابعي الصحابة الذين أدركوا الصحابة، قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، يعني يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقوله منه بدأ وإليه يعود له تفسيرا، أحدهما أنه منه بدأ يعني صفة، يعني قول من قاله ابتداء، وإليه يعود صفته. والثاني أنه منه بدأ يعني تكلم به، ثم في آخر الزمان يرفعه الله من الأرض ومن المصاحف ومن صدور الناس كما جاءت الأخبار بذلك، فلا يبقى منه حرف واحد، يصبح الناس يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لأن القرآن رفع، وسبب رفعه إذا ترك العمل به، فإذا ترك الناس العمل به رفعه الله جل وعلا. فهو صفته، صفة الله، صفة لله جل وعلا. ثم يقول والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي بين المسلمين يقرؤونه ويحفظونه ويكتبونه بسجلهم في المصاحف. هذا حينما يقول الأشعري يقول المصاحف ليس فيه كلام الله، إنما فيه مداد، نقول فيه كلام الله جل وعلا وليس المداد، المداد شيء مصنوع كما أن الورق مصنوع مخلوق، ولكن الذي كتب به المداد، الذي كتب به المداد وكتب في الصحف هو كلام الله تعالى وتقدس. ولا يجوز أن نقول كما يقول البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، يقول القرآن حال بالمصحف، من يقول حال بالمصحف؟ كل هذه من المسائل البدعية التي لا يجوز أن يقول، بل يقول مكتوب في المصحف. القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، أضاف المصاحف إليهم لأنها ورق أو كاغذ، يعني جلود أو غير ذلك، يكتب الإنسان مصحف ويقول هذا مصحف فلان، أو يكتبه ويقول هذا مصحف فلان، إضافة إليه، ولكن الكلام الذي هو الذي هو هو كلام الله. يقول وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، يعني حركات العباد وأصواتهم مخلوقة، ولكن المحرك به المصوت به هو كلام الله. فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. إذا سمعنا مثلا قائلا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلامك، وإنما أنت تؤديه وتبلغه الذي لم يبلغ. كذلك إذا قال كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إلى آخره، يقول هذا كلام امرئ قيس، هذا شعر من القيس. والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا أولا لا إلى من بلغه. ومقصوده بهذا أن الأشاعرة يقولون إنه كلام رسول، لأن الله جل وعلا يقول إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. قالوا لهم إنه أضيف إلى الرسول لأنه مبلغ، وليس هو الذي ابتدأ ولكنه بلغ عن الله. ولهذا أضافه الله جل وعلا مرة إلى الرسول البشري كما في سورة الحاقة، ومرة إلى الرسول الملكي كما في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يمتنع إذا كان إضافة أضيف إلى واحد أن يكون مضافا للثاني. كل هذا يدل على أنه أضيف إليه لأنه جاء به من الله أو بلغه العباد عن الله جل وعلا. وكذلك نقول قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارت، استجارت يعني طلب جواره، طلب أن تجيبه ممن يقصده بشيء حتى يسمع ما عندك، فأجر استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله من المبلغ سواء الرسول ولا غيره. فجعله كلام الله مع وجود التبليغ وغيره. فإذا الكلام يكون لمن قاله ابتداء لا لمن قاله تأدية وتبليغا. وقوله هذا القرآن في المصاحف كما قال الله جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني لما كان مكتوبا في اللوح، والمحفوظ يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. يعني في هذا قد يكون فيه إشكال، قد يكون فيه اللوح المحفوظ وهو عندنا، لو كان في اللوح المحفوظ فأنزله الله جل وعلا متكلم به مرتبا له على حسب الوقائع في 23 سنة. لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خولة تشتكي أن زوجها ظاهر منها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا بنتي لا يحل لك، فصارت تقول إلى الله أشكو صدية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. تقول عائشة يخفى علي بعض كلامه وأنا في طائفة البيت، يعني في الغرفة التي كان يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الناس، عبارة عن غرفة واحدة وهي التي صار فيها قبره صلى الله عليه وسلم، وإلا البيت أكثر من غرفة، ليس البيت غرفة واحدة. فيقول بعض الناس إذا لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر وصاحبه بقيت عائشة عند القبر، قل لا ما بقيت، راحت لبقية البيت وتركت هذا. فالمقصود أنها تقول كنت في طائفة الجنس يعني في جانب الغرفة يخفى علي كلام بعض كلامها. فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني رد الرسول عليها ثم هي شكواها تقول إلى الله أشكو. فالله جل وعلا تكلم بهذا الكلام في هذا الوقت وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. والله على كل شيء قدير. قال وقال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب مقدمة. يعني هذا إذا كان المقصود به القرآن فهو في كتب مكتوب والذي يكتبه العباد. فإذا كتابة العباد في الاستبداد وبالأقلام وبالورق أو بغيره يكون مخلوقا، أما المكتوب لا يكون. المكتوب هو كلام الله جل وعلا ومثل ذلك التلاوة. ثم يقول والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، يعني أن الحروف ومعانيها كلها كلام الله. ما يقول كلام الله الحروف دون المعاني أو المعاني دون الحروف. ومقصود بنظمه ترتيبه، ترتيب الكلام، كون هذه الكلمة قبل هذه أو هذا الحرف قبل هذا الحرف، وكذلك المعاني التي استمر عليها. كل ذلك كلام الله جل وعلا ولم يغير ولم يبدل. وفي كلام الله يعني وإعراب الحروف، إعرابها يعني في إعراب اللازم، كون هذه مثلا منصوبة وهذه مرفوعة الكلمة وهذه مجرورة، هو كلام الله جل وعلا. ولكن الصحابة ما كانوا يكتبون لا نقط ولا تشكيل، فيكتبونها في الحروف فقط لأنهم كانوا عرب لا يلحنون، اللحن ما يعرف عندهم. حتى إنه لما جاءت الأمم اختلطت من العرب وبدأت ألسنتهم تفسد، سئل أحد العلماء قيل له إنه يوجد عندنا من يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه، فقال هذه بدعة، بدعة يعني ما كان هذا معروف. والسبب في إفساد اللسان. ثم لما كثروا بهذا الشيء كثرة اللحن صار العلماء ينقطون الكلمات ويشكلونها. يقول ان الأسود دعلي انه سمع قارئا يقول في قوله جل وعلا براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين تسيحوا أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الخير. لأن قال فآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، كذا قال. فأرجع أعوذ بالله، كيف يعني بريء من الله ورسوله؟ إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني هذا لحن. الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء من المشركين. فعرض المسألة على يعني من عرضها عليه قالوا يجب أن القرآن يشتب، يعني يجعل فيه حتى لا يلحن لا يقول الكفر، لأن هذا كفر مثل هذا إذا قصده الإنسان يكون كفر. فالمقصود أن هذا أمر جائز وإن كان أضيف، بل قد يكون من الواجبات حتى لا يلحن في كلام الله ولا يعني يتكلم به على خلاف ما تكلمه الله جل وعلا وتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود في الإعراب حروف وهو من تمام الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجزم بأنه، ولكن يجوز أن المؤلف أنه رأى أنه صحيح الحديث. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعرابه يعني أن الإنسان يتفهمه ويعرفه ويعرف معانيه، ولا يكون ذلك إلا بإعرابه. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل. لكن ما الناس يعرفون اليوم هذا، لو كتب إلى نقط ولا تشكيل يخطئون فيه كثيرا. نعم. من غير نقط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشل اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، وتنازع العلماء في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحادث إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، وصحيح أنه لا بأس به. وقد يكون واجبا حتى لا يلحن في كتاب الله ولا يغير لفظه ومعانيه. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت. جاء أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. هذا جاء في كتاب الله جل وعلا في آيات عدة أن الله ينادي، فيما يقرب من 13 آية، منها 6 آيات في سورة القصص، وأولها في سورة الأعراف: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والنداء خصص له حروف تقبل المد لأنه بمد الصوت، فلا بد أن يكون النداء في صوت، وهو من أبلغ الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع. وجاء في حديث رواه البخاري في صحيحه ذكره معلقا في ثلاثة مواضع، ورواه بسنده في كتابه الذي هو خلق أفعال العباد عن أنيس، قال: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا أيضا عن الرسول، ولكن في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنده سند البخاري: قل إن الله ينادي آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. والحديث في هذا كثيرة لتجاه ذكر الصوت، ولا شاعرة يحدثون هذا الكلام، يقول إن الله إنه ينادى، حتى لما القراءة التي في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، في قراءة: وجيء ربك، قالوا هذا القراءة الصحيحة، وجيء إنه يجيء، هو إنه يجاء إليه. ينكرون القراءة المتواترة لأنها فيها شبهة، لأن شبهة لهم يتمسكون بها، وهذا كثيرا ما يحرف الأحاديث لأجل ذلك. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وقال أئمة السنة:

حفظه وجاء به وبلغه الرسول وحفظه إياه بدون زيادة ولا نقص. ولهذا تجد الأوامر التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا إياها كما تجله، مثل قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أهل الكتاب. هذه أوامر موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل بعض الصحابة عن هذا، قالوا ما هذا يا رسول؟ قال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، يعني أنه بلغ كل ما سمعه من جبريل عليه السلام، وهو كلامه حقيقة تكلم الله جل وعلا به، والله يتكلم وكلامه لا يشبه كلام الخلق، كما أن صفاته كلها لا تشبه صفات الخلق، وصفاته خصائص تخصه جل وعلا. فالواجب إثبات ذلك على ما يليق بعظمته وجلاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. استاذن فضيلتكم في أرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ ما اختلفوا في العقيدة ولا في شيء حتى من العقيدة، ولكن كون الإنسان مثلا يبحث عن أمور يفرح لأن يجد يقول إن الصحابة اختلفوا، فيقول إنهم اختلفوا هل الرسول رأى ربه أو لم يره، هذا ليس خلاف، لأن هذا حسب النص. الصحابة ما اختلفوا، وإذا كانوا اختلفوا فليأتي الشيء الذي اختلفوا فيه يبينه، هذا لا يوجد. أما الذي يعني يتلمس الباطل ويتحراه فلا بد أن يجد شبه يلقيها على من، إن الله جل وعلا جعل في مجال الذي يعني يريد الزيغ والانحراف أنه يجد، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الأمر تجد يجد شيء يتعلق به. هل يشرع تقليل الحجر الأسود والمسح على الركن اليماني في غير الطواف؟ هو الحجر الأسود يشرع تقليله بالطواف، وإذا انتهى الطواف يشرع تقليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه انتهى من الطواف صلى ركعتين عاد أيها نسحا أو قبله على حسب الرواية التي جاءت، وهكذا كانوا يصنعون. لا يمكن هذا الكلام. نختم هذا السؤال. يقول السائل: ما حكم زراعة النباتات الزينة على القبر؟ زراعة ايش؟ نباتات الزينة على القبر. على القبر ما يجوز أن يزرع على القبر شجر لا زينة ولا غيرها، المقبرة كلها لا يجوز أن يوضع فيها شجر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.